قال رب أوزعني أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه أي في المستقبل، وأصلح لي في ذريتي أي نسلي وعقبي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وهذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل ويعزم عليها. وقد روى أبو داود في سننه، وهذا أيضا ما يمنع من العناية بالتوبة دائما دائما، لكن كلما علت السن عظم الخطر، فالواجب التوبة والحذر لزوم الحق، وإلا فالمؤمن دائما دائما حتى ولو كان في سن الشباب يجب الحذر. والله يقول جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فلا بد من التوبة دائما دائما، كل ما اقترف ذنبا بادر بالتوبة سواء كان شابا أو شيخا، ولكن مع كبر السن تجب العناية والاستقامة والحذر. نعم ضعيف حديث ضعيف هذا. الحليمي أو الحكمي حتى نصحة يحتاج لتأمل ليش نسبة لا بد يلاحظ هذا إن شاء الله. الحكم لا يكون نسبة إلى مروان وشو الحكمي أفضل. الله أعلم. نعم. وقد روى أبو داود في سننه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أن يقولوا في التشهد اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتممها علينا. قال الله عز وجل أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. أي هؤلاء المتصفون بما ذكرناه التائبون إلى الله المنيبون إليه المستدركون ما فات بالتوبة والاستغفار هم الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم، فنغفر لهم الكثير من الزلل ونتقبل منهم اليسير من العمل. في أصحاب الجنة أي هم في جملة أصحاب الجنة، وهذا حكمهم عند الله كما وعد الله عز وجل من تاب إليه وأناب. ولهذا قال تعالى وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، وهذا وعده سبحانه في قوله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لا يقنط الإنسان من سلف، بل يحذر ويتوب، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. هذه الصحيحة التوبة تجب ما قبلها. نعم. قال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا المعتمر بن سليمان عن الحكم بن أبان عن الغطريف عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال قال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا المعتمر بن سليمان عن الحكم بن أبان عن الغطريف عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح الأمين عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقتص بعضها ببعض، فإن بقيت حسنة ووسع الله تعالى له في الجنة. قال فدخلت على يزداد فحدث بمثل هذا فدخلت على يزداد يزداد عندكم يزداد فحدث بمثل هذا قال قلت فإن ذهبت الحسنة قال أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني عن المعتمر بن سليمان بإسناده مثله. وزاد عن الروح الأمين قال قال الرب جل جلاله يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فذكره، وهو حديث غريب وإسناده جيد لا بأس به. وقال ابن أبي حاتم غريب عندك القطريف والحكم بن أبان. على كل العمدة على الله سبحانه ثم على التوبة والندم والإقلاع. ولا شك إن كثرة الحسنات من أسباب العفو عن السيئات. فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بإمهال الله وإنظاره وطول الأمل وطول السن، بل ينبغي أن يكون غاية في الحذر وأن يلزم التوبة دائما، لأنه على خطر من حلول الأجل. فليلزم التوبة والندم والإقلاع والعمل الصالح حتى يلقى ربه. ترك الذنوب والمعاصي حياء من الناس، هل يعتبر رياء؟ لا مو بدي، لكن إذا يسر الله لتركها نعمة عظيمة، لكن ينبغي أن يكون تركها خوفا من الله وتعظيما لله، وإذا تركها لم يؤهل بها الحمد لله. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سليمان بن معبد حدثنا عمرو بن عاصم الكلائي حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن أبي وحشية عن يوسف بن سعد عن محمد بن حاطب قال ونزل في داري حيث ظهر علي رضي الله عنه على أهل البصرة فقال لي يوما لقد شهدت أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وعنده عمار وصعصعة والأشتر ومحمد بن أبي بكر رضي الله عنهم فذكروا عثمان رضي الله عنه فنالوا منه فكان علي رضي الله عنه على السرير ومعه عود في يده فقال قائل منهم إن عندكم من يفصل بينكم فسألوه فقال علي رضي الله عنه كان عثمان رضي الله عنه من الذين قال الله تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. قال والله عثمان وأصحاب عثمان رضي الله عنهم قالها ثلاثا. قال يوسف فقلت لمحمد بن حاطب الله لسمعت هذا الله لسمعت هذا من علي رضي الله عنه. قال الله لسمعت هذا من علي رضي الله عنه. والله أعلم. عثمان رضي الله عنه من عشرة المشهود لهم بالجنة وهو أحد الخلفاء الراشدين، ولا شك أنه من أولى الناس بهذه الآية، لأنه مجتهد وما يقع من المجتهد يغفر في جنب حسناته إذا وقع عنه خطأ. والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. لما ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهما وما لهم عنده من الفوز والنجاة عطف بحال الأشقياء العاقين للوالدين فقال والذي قال لوالديه أف لكما، وهذا عام في كل من قال هذا. ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فقوله ضعيف، لأن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وكان من خيار أهل زمانه. وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في ابن لأبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وفي صحة هذا نظر والله تعالى أعلم. والمقصود الآية الحكم سواء نزلت في عبد الرحمن بن بكر أو في فلان أو في فلان أو في فلان لا يضره إذا نزلت فيه ثم أسلم. نزول الآيات في الناس ثم يسلمون يمحو الله بإسلامهم ما مضى من سيئاتهم. وإنما الحكم يتعلق بلفظ الآية وهو الحذر من عقوق الوالدين وأن يقول لهما أف لكما، ويقول لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا يتعلق بالنزول، إنما الحكم الآية والعبرة بعموم الآيات والحديث لا بأسباب النزول. قد ينزل الآية في فلان، في أبي جهل، في الصديق، في فلان، لكن العبرة بعمومها في الخير والشر. فالآيات في مثل هذا للتحذير من العقوق، وفي آيات الجنة والرحمة للحث على الأعمال الصالحات. والنزول كن نزلت في فلان أو فلان أو فلان لا يتأثر بشيء، إنما النزول يبين المعنى، معرفة سبب النزول مما يزيد المعنى وضوحا. وقال ابن جريج عن مجاهد: نزلت في عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما، قاله ابن جريج. وقال آخرون: عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما. وهذا أيضا قول السدي، وإنما هذا عام في كل من عق والديه وكذب بالحق فقال لوالديه أفل لكما هذا هو الصواب، عقهما مقصود العموم سواء نزل فيه ولا أو فلا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد، أخبرني عبد الله بن المديني قال: إني لفي المسجد. أخبرني نعم أخبرني أخبرني عبد الله بن المديني. هل عندكم؟ نعم عبد الله بن المديني. نعم. قال: إني لفي المسجد حين خطب مروان فقال: إن الله تعالى قد أرى أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسنا، وأن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنهما. فقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: أهرقلية أهرقلية، إن أبا بكر رضي الله عنه والله ما جعلها في أحد من ولده ولا أحد من أهل بيته، ولا جعلها معاوية في ولده إلا رحمة وكرامة لولده. فقال مروان: ألست الذي قال لوالديه أفل لكما؟ فقال عبد الرحمن رضي الله عنه: ألست ابن اللعين الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباك؟ قال: وسمعتهما عائشة رضي الله عنها فقالت: يا مروان، أنت القائل لعبد الرحمن رضي الله عنه كذا وكذا، كذبت، ما فيه نزلت، ولكن نزلت في فلان ابن فلان. ثم انتحب مروان ثم نزل عن المنبر حتى أتى باب حجرتها فجعل يكلمها حتى انصرف. وقد رواه البخاري بإسناد آخر ولفظ آخر، فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجاز، يعني أمير لمعاوية، يقال ماهك وماهك في تقريب يوسف بن ماهك. حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجاز، استعمله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فخطب وجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه، فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما شيئا، فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة رضي الله عنها فلم يقدروا عليه، فقال مروان: إن هذا الذي أنزل فيه أو أنزل فيه، والذي قال لوالديه أفل لكما، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي؟ فقالت عائشة رضي الله عنها من وراء الحجاب: ما أنزل الله عز وجل فينا شيئا من القرآن إلا أن الله تعالى أنزل عذري. طريق أخرى. قال النسائي: حدثنا علي بن حسين، حدثنا أمية بن خالد، حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال: لما بايع معاوية رضي الله عنه لابنه قال مروان: سنة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: سنة هرقل وقيصر. فقال مروان: هذا الذي أنزل الله تعالى فيه، والذي قال لوالديه أفل لكما الآية. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: كذب مروان، والله ما هو به، ولو شئت أن أسمي الذي أنزلت فيه لسميته، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أبا مروان ومروان في صلبه فمروان فضض من لعنة الله. مروان فضض فضض أو فض فضض من لعنة الله. إيش عندنا فضض فضض إيش عندك فضاء ها فضض نعم حديث النسائي ضعيف فتفرد به المصنف تحفة الأشراف وإسناده منقطع كما قال الذهبي نعم. محمد بن زياد ثقة ربما أرسل ولم يسمع من عائشة نعم. وقوله أتعيدانني أن أخرج أعيد السلام طريق أخرى قال النسائي نعم. حدثنا علي بن الحسين نعم. حدثنا أمية بن خالد نعم. حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال لما بايع معاوية رضي الله عنه لابنه قال مروان سنة أبي بكر وعمر. على كل هذا مقصود الصحيح والواجب أن العبرة بالآيات وعمومها لا بالأسباب والنزول، إنما الأسباب تبين المعاني وتوضح المعاني. وإذا نزلت الآية في شخص ثم أسلم فإسلامه يمحو الله به ما قبل ذلك سواء عبد الرحمن ولا غير عبد الرحمن. ومعاوية رضي الله عنه رأى باجتهاده أن يزيد صالحا لذلك، فالله جل وعلا يغفر له ما رأى في هذا. والواجب حسن الظن بالصحابة والترضي عنهم رضي الله عنهم والله نعم اللهم استعان. وقوله أتعدانني أن أخرج أي أبعث، وقد خلت القرون من قبلي أي قد مضى الناس فلم يرجع منهم مخبر، وهما يستغيثان الله أي يسألان الله فيه أن يهديه ويقولان لولدهما ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. قال الله تعالى أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، أي دخلوا في زمرة أشباههم وأضرابهم من الكافرين الخاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وقوله أولئك بعد قوله والذي قال دليل على ما ذكرناه من أنه جنس يعم كل من كان كذلك. وقال الحسن وقتادة هو الكافر الفاجر العاق لوالديه المكذب بالبعث. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة سهل بن داود من طريق همام بن عمار حدثنا حماد بن عبد الرحمن وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة سهل بن داود من طريق همام بن عمار هشام بن عمار نعم حدثنا حماد بن عبد الرحمن هشام بن عمار شيخ البخاري نعم. حدثنا خالد الزبرقان خالد ابن الزبرقان نعم. حدثنا خالد الزبرقان العليمي عن شنهم الحلبي شنك العليمي أو العليمي حط عليه إن شاء الله شوف خالد ابن عنده ابن الزبرقان نعم عنده ابن غير موجود خالد ابن الزبرقان الحلبي عنده ابن إيه؟ هو الأقرب شوف خالد بن الزور حدثنا خالد بن الزبرقان العليمي عن سليم بن حبيب عندك الحليمي العليمي نعم حط نسخة الحلبي نسخة ابن الزبر حط ابن ونسخة الحلبي نعم عن سليم بن حبيب عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة لعنهم الله تعالى من فوق عرشه وأمنت عليهم الملائكة مضل المساكين قال خالد الذي يهوي بيده إلى المسكين فيقول هلم أعطيك فإذا جاءه قال ليس معي شيء والذي يقول للماعون ابن وليس بين يديه شيء هل عنه بنصرة والذي يقول للمغفور اتق الدابة وليس بين يديه شيء والذي يقول إيش؟ للمكفوف الذي يقول للماعون ابن هنا فيها يعني حاشية يقول بياض بالأصل والحديث غير محرر فليراجع في كتاب الحافظ والذي يقول للمكفوف نسخة المكفوف المكفوف إيش؟ الذي يقول للمكفوف اتق الدابة وليس بين يديه شيء نعم بتعليق قلنا أثبته من طريق دمشق بن عساكر نعم نعم نسخة وليس بين يديه شيء والرجل يسأل عن دار القوم فيدلونه على غيرها والذي يضرب الوالدين حتى يستغيثا غريب جدا. والمقصود ولما صح كل هذه معاني يجب الحذر منها، لأن معناها غشي الناس وتضليلهم وخبارهم بغير الحقائق، وهذا لا شك إن من الظلم والفساد. نعم. وقوله تبارك وتعالى: ولكل درجات مما عملوا، أي لكل عذاب بحسب عمله، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون، أي لا يظلمهم مثقال ذرة فما دونها. سبحانه. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: درجات النار تذهب سفالا، ودرجات الجنة تذهب علوا. وقوله عز وجل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أي يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيقا. وقد تورع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن كثير من طيبات المآكل والمشارب وتنزه عنها، ويقول: إني أخاف أن أكون كالذين قال الله لهم وأبخهم وقرعهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وقال أبو مجلس: ليفقدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنيا ويقال لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وقوله عز وجل: فاليوم تجزون عذاب. والآية المقصود منها شغلوا بها عن الآخرة وعن طاعة الله، أما من استمتع بها واستعان بها على طاعة الله فلا بأس. يا أيها الذين خذوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. قال تعالى: يا أيها الرسل خذوا من الطيبات وعملوا صالحا. فلا حرج في ذلك، وهذا من نعم الله، لكن ليستعن بها على طاعته وليحذر معصيته. أما من تمتع بالطيبات واستعان بها على المعاصي فهذا أو الكفر فهذا هو الموبخ، نسأل الله العافية. وقوله عز وجل: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فجوزوا من جنس عملهم، فكما متعوا أنفسهم واستكبروا عن اتباع الحق وتعاطوا الفسق والمعاصي جازاهم الله تبارك وتعالى بعذاب الهون، وهو الإهانة والخزي والآلام الموجعة والحسرات المتتابعة والمنازل في الدركات المفضعة، أجارنا الله سبحانه وتعالى من ذلك. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. واذكر أخا عاد إذا انذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به، ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. يقول تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه: واذكر أخا عاد، وهو هود عليه الصلاة والسلام، بعثه الله عز وجل إلى عاد الأولى، وكانوا يسكنون الأحقاف جمع حقف، وهو الجبل من الرمل. قاله ابن زيد وقال عكرمة: الأحقاف الجبل والغار. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الأحقاف واد بحضر موت يدعى برهود تلقى فيه أرواح الكفار. وقال قتادة: ذكر لنا أن عادا كانوا حيا باليمن أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها الشحر. قال ابن ماجه: الشحر يقال لها الشحر. نعم. بأرض يقال لها الشحر. قال ابن ماجة: باب إذا دعا فليبدأ بنفسه. باب إذا دعا فليبدأ بنفسه. حدثنا الحسين بن علي الخلال، حدثنا أبي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا سفيان. باب نعم إذا دعا إيش؟ حدثنا الحسين بن علي. هل عندكم الحسين ولا الحسن؟ الحسين حسين حسين الشعب الحسين كلكم الشعب الحسين. شوف التقريب، حسن والحسين بن علي الخلال في نفسي انه الحسن. شوف لعله شبيه له. نعم حدثنا الحسين بن علي الخلال. نعم حدثنا ابي. نعم حدثنا زيد بن الحباب. نعم حدثنا سفيان، حدثنا علي بن إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمنا الله وأخا عاد. وقوله تعالى: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، يعني وقد أرسل الله تعالى إلى من حول بلادهم في القرى مرسلين ومنذرين، كقوله عز وجل: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، وكقوله جل وعلا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أي قال لهم هود ذلك، فأجابه قومه قائلين: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، أي لتصدنا عن آلهتنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. استعجلوا عذاب الله وعقوبته استبعادا منهم وقوعه، كقوله جلت عظمته: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. قال: إنما العلم عند الله، أي الله أعلم بكم، إن كنتم مستحقين لتعجيل العذاب فسيفعل ذلك بكم، وأما أنا فمن شأني أني أبلغهم ما أرسلت به، ولكني أراكم قوما تجهلون، أي لا تعقلون ولا تفهمون. قال الله تعالى: الحسن علي محمد الهذلي أبو علي الخلال الحلواني ضم المهملة يزين مكة ثقة الحامد رأو التصاريف من الحاجة عشر، مات سنة 42، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. في حسين العلي؟ لا ما في الحسين العلي، لكن ليس الخلال. هذا اللي نعرف، الحسن بن علي الخلال بالتكبير، حط علي صوابه الحسن كما في التقريب الحسن، صلح الحسن علي الأذنان حسن الله إليك. التكبير نعم. الحديث هذا صحيح؟ نعم. الحديث هذا عن سند حدثنا. قال ابن ماجة: باب إذا دعا فليبدأ بنفسه. نعم. حدثنا الحسن بن علي الخلال. حدثنا أبي، حدثنا زيد بن الحباب. حدثنا سفيان، حدثنا علي بن إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. إيش حدثنا الحسن؟ إيش حدثنا الحسن ابن علي الخلال. حدثنا أبي كذا عنه ما في حدثنا أبي. حدثنا أبي مش بعده عن زيد بن حباب. عن زيد بن الحباب حدثنا سفيان حدثنا علي بن إسحاق علي بن إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم يرحم الله، يرحمنا الله وأخا عاد. نعم. وقوله تعالى: له نظائر يقول بالنفس. نعم. اللهم اغفر لي ولوالدي، يقول دعاء بالنفس والسنة. في حديث آخر: رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى رجل سليم، دعاء الأنبياء في الرحمة عليهم الصلاة والسلام. هذا حسن جيد، لولا أبو الحسن كان في رواية حدثني أبي، أبوه ما أعرف حاله أبو الحسن، أما بقي حسن جيد. شوف أبوه، شوف علي الحسن بن علي، إيش الحسن بن علي ابن في تقريب جده في اسمه هو علي محمد الهذلي. شفي علي محمد الهذلي جابوه راجع عن ماجه محمد. نعم تراجع عن ماجه تخذ سند من ماجه ان شاء الله ان شاء الله. نعم. في تفسير الآية وجرحات. قال الله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، أي لما رأوا العذاب مستقبلهم اعتقدوا أنه عارض ممطر، ففرحوا واستبشروا به، وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطر. قال الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، أي هو العذاب الذي قلتم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. تدمر أي تخرب كل شيء من بلادهم مما من شأنه الخراب بأمر ربها، أي بإذن الله لها في ذلك، كقوله سبحانه وتعالى: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أي كالشيء البالي. ولهذا قال عز وجل: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أي قد بادوا كلهم عن آخرهم. هذه العقوبة العظيمة لما اعتوا تدوا وتكبروا واعترضوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم، قالوا أتنا ما تعيد، عد الله لهم الريح العقيم صلى الله عليه وسلم. تدمروا كل شيء، يعني كل شيء يأتي عليه التدمير بالرياح، أما المساكن بقيت، لكن هم هلكوا نسأل الله العافية. ما ذكر الشيخ علي بن محمد الهذلي؟ يمكن ما لا رواية، يمكن زيادة حدثني أبي بن حنظلة. ولم تبق لهم باقية الله، كذلك نجزي القوم المجرمين. أي هذا حكمنا في من كذب رسلنا وخالف أمرنا. وقد ورد حديث في قصتهم وهو غريب جدا من غرائب الحديث وأفراده. قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب، حدثني أبو المنذر سلام ابن سليمان النحوي. قال النحوي قال: حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث البكري قال: خرجت أشكو العلاء ابن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها، فقالت لي: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فهل أنت مبلغي إليه؟ حدثني. قال الإمام أحمد، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني أبو المنذر سلام بن سليمان النحوي. سلام بن سليمان، نعم، شو سلام بن سليمان أبو المنذر، نعم. قال: حدثنا عاصم بن أبي النجود، النجود نعم، عن أبي وائل، نعم، عن الحارث البكري، نعم، قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها، فقالت لي: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فأتيت بها المدينة، فإذا المسجد غاص بأهله، وإذا راية سوداء تخفق، وإذا بلال رضي الله عنه متقلدا السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما شأن الناس؟ وإذا بلال رضي الله عنه متقلدا السيف بالنصب عندك؟ نعم، بالألف؟ نعم، وانتم؟ نعم، متقلدا السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص رضي الله عنه وجها. قال: فجلست فدخل منزله، أو قال رحلة، فاستأذنت عليه فأذن لي، فدخلت فسلمت، فقال صلى الله عليه وسلم: هل كان بينكم وبين تميم شيء؟ قلت: نعم، وكانت لنا الدائرة عليهم، ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها، فسألتني منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك، فها هي بالباب، فأذن لها فدخلت، فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزا فاجعل الدهناء. فحميت العجوز واستوفزت وقالت: يا رسول الله، فإلى أين يضطر مضطرك؟ مضرك، يعني تميم مضر. فإلى أين يضطر مضرك؟ عندك عندي مضطرك. لا، مضرك، لأن بني تميم مضر، هذه حمية لقومها شالها بيحسن فيها صار ضده حمية لقومها بني تميم لأن جاءت الدهن بينهم أين تضر مضر. قلت إن مثلي ما قال الأول إن مثلي ما قال الأول معزة حملت حتفها حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال وما وافد عاد وهو أعلم بالحديث منه ولكن يستطعمه. قلت إن عادا قحطوا فبعثوا وفدا لهم يقال له قيل فمر بمعاوية ابن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان. فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال اللهم إنك تعلم أني لا أجيء إلى مريض فأداويه لم أجئ إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه اللهم اسقي عادا ما كنت تسقيه اللهم اسقي عادا ما كنت تسقيه ما كنت تسقيه فمرت به سحابات سود فنودي منها اختر فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودي منها خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا. قال فما بلغني أنه أرسل عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي فما بلغني أنه أرسل عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا. قال أبو وائل وصدق. وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا لا تكن كوافد عاد ورواه الترمذي يعني والنسائي. وافد عاد أول جلس شهر ما استسقى لهم قاعد يشرب الخمر ما استسقى لهم ثم لما استسقى لهم سقوا بالعذاب نسأل الله العافية. نعم سلام سليمان الجزري أبو المنذر القاري النخوي البصري تزيل الكوفة صدوق يهل قرأ على عاصم السابعة مات سنة 71 تلميذ والنسائي. نعم هذا هو نعم يكون ضعيف لا بأس به لكن غريب في غرابة لا سلاله لا بأس به الجملة. نعم عاصم رجال مسلم. وقال الإمام أحمد حدثنا هارون بن معروف ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة كما تقدم في سورة الأعراف. وقال الإمام أحمد حدثنا هارون بن معروف أخبرنا ابن وهب نفس القرآن كافي استعجلوا العذاب وعصوا رسولهم فعجل الله لهم العذاب اللي هي العقيم نسأل الله اهتمام من تعيدنا مكذبين مستكبرين نسأل الله يقول ويقول من أشد منا قوة فأرسل الله عليه بالريح صرصر سبعة أيام وثمانية أيام سبعة ليال وثمانية أيام حسوما إن شاء الله العافية. نعم غرابة الحديد أليس تكون بسبب كثرة الحديد غرابتها من جهة أن الله أرسل لهم العذاب لما استكبروا عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهود أجر الله العذاب هو بسبب استسقاء هذا وهم بسبب استسقاء هم مذنبوا بسبب أعمالهم الخبيثة كفره واستكباره عن طاعة هود يجوز في ما يملكه الشخص ولعوا بالله بك من خادمك من زوجتك شيء يقدر عليه. حمل المرأة هذا من غرابته قد يكون هذا قبل أي تحريم خلوة أو لأن رأها عجول ما المقصود الأصل هذا تحريم حمل المرأة بغير محرم هذا من غرابة الحديث. وقال الإمام أحمد حدثنا هارون بن معروف أخبرنا ابن وهب وإن غير صحيح يكون باب الضرورة لأنها منقطعة منها قد يكون باب الضرورة أيضا يتركها هلك. نعم أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يبتسم. وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. قالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب وقالوا هذا عارض ممطرنا. وأخرجاه من حديث ابن وهب. طريق أخرى ولا رضي الله عنه يتبسم هذا هو الأكثر، لقد يضحك عليه الصلاة والسلام صحاد الأحاديث قد يحظ كما قصة الذي قال يا رسول الله أهل المدينة أهل البيت أفقروا إليه منا حتى برأته في رمضان. المقصود أنه قد يضحك ولكن قليل والغالب يتبسم عليه الصلاة والسلام. نعم. طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام ابن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاته، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه، فإن كشفه الله تعالى حمد الله عز وجل، وإن أمطر قال اللهم صيبا نافعا. طريق أخرى حدثنا قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق من آفاق السماء ترك عمله وإن كان في صلاته، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه، فإن كشفه الله تعالى حمد الله عز وجل، وإن أمطر قال اللهم صيبا نافعا. طريق أخرى إذا كان رسول الله هو أعدل الناس وأتقى الناس يخاف كيف بغيره، إذا رأى الغيب دخل وخرج وتغير يخشى يكون فيه عذاب، مع كونه أتقى الناس وأصحابته أفضل الناس، فكيف بحالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم استعان لا حول ولا قوة إلا بالله. شو المقدام من شبه؟ اللهم استعان اللهم استعان مقدام من شبه؟ نعم. كان النبي يرى مطر حسر ثوبه حتى يصيبه من مطر، رواه مسلم الصحيح. يحسر راسه او عن ذراعه لا باس. نعم. طريق اخرى النبي صلى الله عليه وسلم تركه للصلاه الصلاه النافله ام الفريضه؟ النافله الاشتغال يعني يترك الشغل يتعوذ بالله من شر الناشئه لعل الله يكفي شرها. يجوز رفع الراس في السماء النافله؟ النافله لا يرفع، اللي يصلي ما يرفع راسه ينظر لموضع سجوده. الرسول قال لا ينتهون ولا تختلطن ابصارهم لا في الليل ولا في النهار، لا يرفع. نعم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسرع على راسه ويتعرض ويقول انها حديث عهد بربي. نعم. معنى حديث عهد بربي الله اعلم، يعني نزل من علو، كل ما كان علو هو اقرب الى الله. نعم. المقدام شريح بن هاني بن يزيد الحارثي الكوفي ثقة من السادسة، البخاري في الأدب ومسلم والأربعة. شو شرح أبوه؟ شريح بن هاني ذكر في الخلاصة والثقة والحديث. شريح بن هاني داخل شريح. نعم. نعم نعم. قد يكون العاقبة الهلاك، قد يكثر السيل ثم يغرقون. نعم. شريح بن هاني. نعم. ابن يزيد الحارثي المدحجي أبو المقدام الكوفي مخضرم ثقة من الثانية، قتل مع أبي بكرة في سجستان، البخاري في الأدب ومسلم الأربعة. نعم شرح مسلم. نعم. جيد. نعم. طريق أخرى. نعم. قال مسلم في صحيحه حدثنا أبو بكر الطاهر أخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدثنا عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت وإذا تخبلت السماء وإذا تخيلت وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل خرج في أصيال السحاب. وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سري عنه. فعرفت ذلك عائشة رضي الله عنها فسألته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يا عائشة كما قال قوم عاد. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. وقد ذكرنا قصة هلاك قوم عاد في سورة الأعراف وهود بما أغنى عن إعادتها هاهنا ولله تعالى الحمد والمنة. وقال الطبراني حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا إسماعيل بن زكريا الكوفي حدثنا أبو مالك بن مسلم الملائي عن مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتح على عاد من الريح إلا مثل موضع الخاتم. ثم أرسلت عليهم في البدو إلى الحضر فلما رآها أهل الحضر قالوا هذا عارض ممطرنا مستقبل أوديتنا. وكان أهل البوادي فيها فألقى أهل البادية على أهل الحاضرة فألقي أهل البادية على أهل الحاضرة حتى هلكوا. قال عتت على خزانها حتى خرجت من خلال الأبواب والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الطبراني وقال الطبراني حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا إسماعيل بن زكريا الكوفي حدثنا أبو مالك بن مسلم الملائي عن مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. يقول تعالى ولقد مكنا الأمم السالفة في الدنيا من الأموال والأولاد وأعطيناهم منها ما لم نعطكم مثله ولا قريبا منه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمع ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أي وأحاط بهم العذاب والنكال الذي كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه أي فاحذروا أيها المخاطبون أن تكونوا مثلهم فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى يعني أهل مكة. وقد أهلك الله الأمم المكذبة بالرسل مما حولها كعاد وكانوا بالأحقاف بحضرموت عند اليمن وثمود وكانت منازلهم بينهم وبين الشام وكذلك سبأ وهم أهل اليمن ومدين وكانت في طريقهم وممرهم إلى غزة وكذلك بحيرة قوم لوط كانوا يمرون بها أيضا. وقوله عز وجل يعني فيها أيضا معنى أن هذه الأمم سبقتكم وفيها أيضا لهم أفلا تعتبرون أفلا تتعظون. هذه مساكن عاد مساكن ثمود مساكن القوم لوط مساكن قوم شعيب قد قص الله عليكم أخبارهم أيها العرب أيها الساكنون في الجزيرة في مكة وفي غيرها ألا تتعظون بأولئك. عاد أهلكهم الله بالريح العقيم ثمود أهلكهم الله بالصيحة قوم شعيب بالصيحة والرجفة، عاد بالريح العقيم، قوم لوط بالخشب والرجم. والله يذكركم هذه الأشياء لتتعظوا حتى لا أصيبكم ما أصابهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم استعان. صرفنا الآيات أي بيناها وأوضحناها لعلهم يرجعون، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. فلولا نصرهم يعني حل نصرهم، يعني حل نصرهم، ما نصرهم ما يستطيعوا، لا ينصر أنفسهم ولا ينصر غيرهم، إذا جاء أمر الله أخذ الجميع. اللهم استعان. أي فهل نصروهم عند احتياجهم إليهم؟ بل ضلوا عنهم، أي بل ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا إليهم، وذلك إفكهم أي كذبهم وما كانوا يفترون، أي وافتراؤهم في اتخاذهم إياهم آلهة، وقد خابوا وخسروا في عبادتهم لها واعتمادهم عليها، والله أعلم.